أنا من أول ما ولد محمد هيدا العرش على كبير تلاقيني حمد. الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، شهادة عبد موقن بلقاه، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وقائدنا وقرة أعيننا وتاج رؤوسنا محمدا عبد الله ورسوله، أرسله الله رحمة للعالمين وختم به النبوات وختم به الشرائع. فالحمد لله الذي جعلنا من أمة هذا النبي العظيم، فهي لا شك خير أمة أخرجت للناس، لأنه بعث إليها خير خلق الله تعالى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصحابة الذين عاشوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونهلوا من معين علمه وتوجيهاته وأوامره ونصائحه وإرشاداته، أصيبوا بوفاته صلى الله عليه وسلم بمصيبة عظيمة، فوفاته عليه الصلاة والسلام هي المصيبة العظمى التي حلت بالمسلمين إلى يوم الدين، وذلك لأن وفاته عليه الصلاة والسلام ليست كوفاة سائر الناس، فهو صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين وسيد المرسلين، فبموتهم قطعت النبوات، وبموتهم قطع خبر السماء أي الوحي، انقطع وحي الله تبارك وتعالى عن هذه الأرض. فمحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم خير مولود عرفه هذا العالم، وخير قائد عرفه التاريخ، لذلك درسنا إن شاء الله يكون عن وفاته عليه الصلاة والسلام وعن مرض موته وما رافق ذلك من حوادث تتعلق بموته صلى الله عليه وسلم، وعظيم المصيبة التي حلت بالصحابة رضوان الله عليهم بسبب فراقهم لنبيهم عليه الصلاة والسلام وأثر ذلك على نفوسهم وأثره على قلوبهم. كل هذا ليكون تذكرة للمؤمنين وعبرة للمعتبرين، وترقيقا لقلوب المتقين الخاشعين، وليكون في ذكر قصة وفاته عليه الصلاة والسلام الصبر والسلوان للمؤمنين الذين تعصف بهم المصائب وتكثر عليهم البلايا، وخاصة في هذه الأيام الصعبة التي تمر بها الأمة الإسلامية في أحرج أوقاتها العصيبة. فكلنا يسمع ويشاهد ما تمتحن به أمة محمد صلى الله عليه وسلم في هذه الأيام من المصائب الجسيمة والعواصف العاتية التي تعصف بها. راجين أن يكون الحديث عن وفاته عليه الصلاة والسلام رقة لقلوب المؤمنين وتذكرة لهم، ليستلهموا من قصة وفاته وهو أكرم خلق الله تعالى العبر والحكمة والصبر والسلوان عندما تنزل بهم المصائب والشدائد. فما أحوجنا أن نتذكر بأن هذه الدنيا هي دار ممر وليست دار مقر ولا مستقر، وبأن الآخرة هي دار القرار، وبأن الموت حق كتبه الله عز وجل على كل العباد فلم يستثن منهم أحدا، حتى الأنبياء الذين فضلهم الله تعالى على كل الخلق كتب الله عليهم الموت. فها هو سيد الخلق وحبيب الحق محمد صلوات ربي وسلامه عليه مات، ولا بد لكل واحد منا أن يموت كما قال ربنا عز وجل كل نفس ذائقة الموت. يقول الله سبحانه وتعالى إنك ميت وإنهم ميتون، إنك ميت يعني يا محمد إنك ستموت، وإنهم ميتون أي وهم أيضا سيموتون. وقال عز من قائل وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون، وقال سبحانه أيضا وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. فعسى أن نتعظ من مصيبة الموت وأن نتخذ من موت نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم موعظة وعبرة، فنستعد لهذا الوقت الذي لا بد أن يأتي، ونعمل لآخرتنا، ولا تغرنا الحياة الدنيا التي هي متاع الغرور، حتى نكون في الآخرة مع حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، ومع إخوانه النبيين، ومع الصديقين والشهداء وعباد الله الصالحين في جنات النعيم، وحسن أولئك رفيقا. يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: اذكروا هادم اللذات. فالموت حق كتبه الله تعالى على كل حي من عباده، ولم يستثن منهم أحدا، حتى الأنبياء الذين هم أفضل مخلوقات الله يموتون، كما قال ربنا عز وجل: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. الله تبارك وتعالى خلق جسد آدم من مختلف تراب هذه الأرض، ونفخ الملك الموكل روح آدم الشريف في فيه، أي في فم آدم، بأمر الله تبارك وتعالى، فكانت روحه عليه السلام في جسده، وكذلك جعل الله تعالى أرواح ذرية آدم في أجسادهم في هذه الدار الفانية، جعل هذه الأرواح في أجساد العباد كالعارية. العارية هي ما تعطيه لغيرك حتى ينتفع منه على أن يرده ويعيده إليك، الشيء الذي يستعيره غيرك منه منك لينتفع به ثم يرده إليك. فالله تبارك وتعالى جعل أرواحنا في أجسادنا كالعارية، فلا بد أن يأتي يوم تخرج هذه الروح من هذا الجسد، تفارق هذه الروح هذا الجسد. وقضى الله سبحانه وتعالى على آدم عليه السلام وعلى ذريته من أنه لا بد أن يسترد أرواحهم من هذه الأجساد بالموت، ثم يعيد أجسادهم إلى هذه الأرض التي خلقوا منها، ثم يوم القيامة يبعثون فيخرجون من قبورهم بعد أن يعاد الجسد الذي أكله التراب، إن كان من الأجساد التي يأكلها التراب، وهي أجساد غير الأنبياء وشهداء المعركة وبعض الأولياء. قال ربنا سبحانه وتعالى عن الأرض: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. وهذه الآية يستدل بها أيضاً على أن الله تعالى لم يخلق على الكواكب والنجوم التي نراها كالشمس والقمر وزحل وغيرها من هذه الكواكب، لم يخلق ذوي أرواح كالبشر مكلفين، إنما خلقهم على هذه الأرض. فهذه الآية تدل على أنه لا يوجد ما يسمى عند الغربيين باللغة الإنجليزية aliens. هذه الآية دليل على ذلك. منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. وقال تعالى أيضا قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. وقال أيضا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. ورد في صحيحي البخاري ومسلم عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أنه قال أرسلت إحدى بنات النبي صلى الله عليه وسلم إليه، يعني بعثت إليه شخصا تدعوه وتخبره أن صبيا لها أو ابناً في الموت، أن أحد أولادها يموت. فقال النبي لهذا الرسول الذي أرسلته، للشخص الذي أرسلته يسمى رسولاً، لهذا المرسل من قبل بنته صلى الله عليه وسلم، النبي قال له ارجع إليها فأخبرها أن لله تعالى ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى، فمرها فلتصبر ولتحتسب. الإمام النووي قال هذا الحديث من أعظم قواعد الإسلام المشتملة على مهمات كثيرة من أصول الدين وفروعه والآداب والصبر على النوازل أي المصائب كلها والصبر على الهموم والأسقام يعني الأمراض وغير ذلك من الأعراض أي مما يصيب الشخص ويعتريه. ومعنى أن لله تعالى ما أخذ أن العالم كله ملك لله، فلم يأخذ الله ما هو لكم بل أخذ ما هو له عندكم. ما جعله عندكم على معنى العارية كالشيء الذي تستعيرونه من غيركم لتنتفعوا به على أن تردوه إلى صاحبه إلى مالكه. ومعنى وله ما أعطى أن ما وهبه لكم ليس خارجا عن ملكه بل هو له سبحانه وتعالى يفعل فيه ما يشاء. وكل شيء عنده بأجل مسمى، أي لا تجزعوا، لا ترتعبوا، فإن الذي انقضى أجله محال أن يتأخر قبض أجله، قبض روحه. وإن من لم ينقض أجله بعد فلا يجزع، فإنه لن يموت قبل انقضاء أجله، كما قال سيدنا علي رضي الله عنه: الأجل جنة حصينة. قال ذلك عندما كان في مجلس علم وقد استند بظهره إلى جدار، إلى حائط، فصار الجدار يتشقق يريد أن يهوي، فقالوا له: يا أمير المؤمنين، الجدار يهوي. قال: الأجل جنة حصينة، معناه لن أموت قبل انقضاء أجلي. فأكمل درسه ثم انتهى من الدرس وتحرك عن الجدار. لما قام سيدنا علي وقع الجدار، لأن الله تعالى ما كتب له أن يموت تحت الردم، تحت ردم هذا الجدار. لكن لما قتله قاتله كان انتهى أجله، لما قتله ابن ملجم كان انتهى أجله، ولو كان معه آلاف من الناس ما كانوا ليستطيعوا أن يفعلوا، أن يمنعوا عنه الأجل. هذا معنى الأجل جنة حصينة. الجنة معناه الوقاية، الصوم جنة يعني وقاية، الأجل جنة يعني لا أحد منا يستطيع أن يخترق الأجل، أن يقدم فيه أو يؤخر، لا يستطيع. فلما قام عن الدرس، لما انتهى من الدرس سقط الجدار. وروى البزار عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم لما ناموا عن الصلاة، يعني ناموا وفاتتهم الصلاة، كانوا نائمين وخرج وقت الصلاة، قال لهم: أيها الناس، إن هذه الأرواح عارية في أجساد العباد، فيقبضها إذا شاء، يعني يقبضها الله إذا شاء، ويرسلها إذا شاء. لذا قال أحدهم: استعدي يا نفس للموت واسعي لنجاة، فالحازم المستعد قد تيقنت أنه ليس للحي خلود ولا من الموت بد، إنما أنت مستعيرة ما سوف تردين والعواري ترد. والعواري يعني العارية ترد. فالموت كأس وكل الناس شاربه، والقبر بيت وكل الناس داخله، أي سيدخله. فالكيس الذكي الفطن هو الذي عمل واستعد لما بعد الموت بالتقوى والعمل الصالح، فتزودوا فإن خير الزاد التقوى. والنبي عليه الصلاة والسلام إنما حض وحث على ذكر الموت لحكم وفوائد كثيرة، فمن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: أكثروا ذكر هادم اللذات، يعني الموت. من الفوائد في الإكثار من ذكر الموت، وفوائد ذلك عظيمة، أنه يحث الإنسان على الاستعداد للموت قبل أن ينزل الموت به، قبل أن تأتيه مصيبة الموت. ومن ذلك أنه يقصر الأمل بالدنيا ويرضي بالقليل من الرزق، فلا يتطلع الشخص إلى الحرام من غير أن يزيد ماله. ومن ذلك أنه يزهد في الدنيا ويرغب في الآخرة، ويهون على الشخص مصائب الدنيا، ويمنع من الأشر والبطر والتكبر والتوسع في ملذات الدنيا الفانية. لذلك قال الصحابي الجليل سيدنا أبو الدرداء رضي الله عنه: كفى بالموت واعظا، وكفى بالدهر مفرقا، اليوم في الدور، يعني البيوت، وغدا في القبور. وسيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان نقش خاتمه: كفى بالموت واعظي يا عمر، يذكر نفسه بالموت. فمن العجب غفلة الإنسان عن الاستعداد للموت مع أنه يعلم أنه لا بد منه، وهذه الغفلة سببها حب الدنيا والتعلق بها وطول الأمل. وكما تسمعون في بعض المدائح هذا البيت: يا من بدنياه اشتغل وغره طول الأمل، الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل. كان بعض العلماء قد اجتمعوا للصلاة، فصار كل واحد منهم يقدم الآخر للإمامة، يقول له: أنت صلي بنا إماما. فيقول الثاني: لا، أنت صلي بنا إماما. كل واحد منهم يحسن الظن بالآخر، فيقول: هذا أقرأ مني، هذا أعلم مني، هذا أتقى مني، يقدمه للإمامة. فكان هذا يرفض أن يقف إماما، وهذا يرفض، لكن في النهاية لابد أن يصلوا. أحدهم قال: أنا أقف بكم إماما، لكن إن صليت بكم إماما في هذه الصلاة، الصلاة التي بعدها لا أقف بكم إماما. فقال له أحدهم: ما أطول أملك، وهل تأمل أن تعيش إلى الصلاة الثانية حتى تقول ذلك؟ هل تظن أنك ستعيش إلى أن يأتي وقت الصلاة الثانية لتقول مثل هذا الكلام: لا أصلي بكم الصلاة التي بعدها؟ هل تضمن أن تعيش إلى الصلاة التي بعدها؟ فالعجب من تقى هؤلاء القوم الذي رفض أن يقف بهم إماماً لحسن ظنه بإخوانه أنهم أفضل منه عند الله، أم هذا الذي وعظه وهو في هذا الموقف؟ هكذا شأن العلماء العاملين. يقول ربنا عز وجل: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وقد قيل في الموت أمثال فيها حكم، من ذلك قول بعضهم: عجبت لمن أيقن بالموت كيف يفرح، لمن علم أنه لا بد أن يموت، لا بد أن ينزل في تلك الحفرة الضيقة، في تلك الحفرة الموحشة، في ذلك القبر المظلم، كيف يفرح؟ وعجبت لمن أيقن بالنار كيف يضحك؟ وعجبت لمن أيقن بالقدر بأن كل شيء مقدر عليك، كل ما يصيبك إنما يصيبك بقدر. وعجبت لمن أيقن بالقدر كيف ينصب، يعني كيف يتعب، يعني كيف يصرف وقته للدنيا دون أن يستفيد من وقته للآخرة، يشغل وقته في أمور الدنيا وفي طلب الرفاهية وفي طلب التزود، الاستزادة من المال والوضع الاجتماعي الحسن والبروز في المجتمع، وهو مدرك أن ما قدره الله عليه أو له لا بد أن يأتيه. وعجبت لمن رأى الدنيا وسرعة تقلبها بأهلها كيف يطمئن إليها، كيف تثق بمن يتقلب في الساعة الواحدة مرات ومرات، كيف تثق به وكيف تركن إليه. فينبغي للعاقل أن يتذكر هجوم الموت عليه في كل لحظة ومكان، فالموت يقطع نعيم هذه الدنيا الفانية، والذكي الفطن من تزود من هذه الدنيا الفانية إلى الآخرة الباقية، كما قال ربنا عز وجل: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. وما أحسن قول القائل: إن لله عبادا فطنا طلقوا الدنيا وخافوا الفتنا، نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي وطنا جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا. اللج يعني الموجة، كما هم في سفينة يقطعون أمواج البحار، هؤلاء العباد الفطناء جعلوا الدنيا كموج البحر، موج البحر العاتي حتى تستطيع أن تقطعه إلى البر بسلام لا بد أن تكون في سفينة منيعة محصنة مجهزة تجهيزا حسنا، حتى تقطع لجة الدنيا لا بد أن تتخذ من صالح الأعمال سفينة حتى تصل بها إلى بر الأمان. يروى عن الإمام الشافعي رضي الله عنه أنه ذهب ليعزي رجلا مات له ولد، فجزع عليه جزعا شديدا، هذا الرجل جزع على وفاة ابنه جزعا شديدا. فذهب إليه الإمام الشافعي لتعزيته وقال له: إني معزيك لا أني على طمع من الحياة، ولكن سنة الدين، فما المعزي بباق بعد صاحبه بعد الذي مات، ولا المعزى ولو عاشا إلى حين. لا المعزي باق ولا الذي مات، لأنه مات، لو كانا بعد حيين فحياتهما إلى حين لا بد أن يفارق الدنيا. لذلك قال أحدهم: ذهب المداوى. المداوى الذي يعطى الدواء، يعني المريض مات، ذهب يعني مات. ذهب المداوى والمداوي يعني الطبيب، ذهب المداوى والمداوي والذي صنع الدواء وباعه ومن اشترى، كل هؤلاء إلى الموت. ذهب المداوى والمداوي والذي صنع الدواء وباعه ومن اشترى. كان في خلافة سيدنا علي رضي الله عنه رجل كلما رأى جنازة مقبلة إلى الدفن ينادي: الرحيل الرحيل. كلما رأى جنازة يمشي معها ويقول: الرحيل الرحيل الرحيل الرحيل. فكان سيدنا علي يسمعه. إلى أن مرت في يوم من الأيام جنازة ولم يسمع سيدنا علي نداء هذا الرجل: الرحيل الرحيل. فسأل عنه، قال: أين هذا الذي ينادي في كل جنازة الرحيل الرحيل؟ قالوا: يا أمير المؤمنين، هذه جنازته، هو مات. فقال رضي الله عنه: ما زال يدعو للرحيل، ما زال يدعو للرحيل حتى أناخ ببابه الجمال، حتى جاء دوره. ما زال يدعو للرحيل مرددا حتى أناخ ببابه الجمال، يعني جاء دوره، جاء عزرائيل عليه السلام يقبض روحه. فتأهب يا إنسان للموت، تأهب يعني استعد، استعد له بأيش؟ بالتقوى، بالعمل الصالح. فالموت آت وكل آت قريب، الذي تعلم أنه لا مفر منه ولا بد أنه يأتيك فهو قريب. الله ربنا عز وجل قال في القرآن الكريم: اقتربت الساعة. هذه الآية نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي عليه الصلاة والسلام مات منذ أكثر من 1400 سنة، أو منذ نحو 1000 وكذا من السنين. ومن ذلك الوقت إلى اليوم الساعة بعد ما قامت، والله قال: اقتربت الساعة، لأن الساعة لا بد آتية فهي قريبة. الواحد منا لو عاش 100 سنة ثم دنا أجله يخاف من الموت، لو عاش 150 سنة ثم جاء أجله يخاف من الموت، لو عاش 1000 سنة ثم جاء أجله يخاف من الموت. الله تبارك وتعالى جبلنا على حب الدنيا وكراهية الموت. لذلك الأولياء لما يبشرون، يأتيهم سيدنا عزرائيل وملائكة الرحمة يبشرونهم برحمة الله ورضوانه، في تلك الساعة يذهب من قلوبهم كراهية الموت. أما من حيث كونه إنسانا مجبولا على حب الحياة فيكره الموت، يخافه. السيدة عائشة رضي الله عنها لما سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. قالت: يا رسول الله، إنا نكره الموت. قال: ليس ذاك يا عائشة، ولكن العبد المؤمن إذا حضر، يعني إذا دنا أجله، بشر برحمة الله ورضوانه، فأحب لقاء الله وأحب الله لقاءه. وإن العبد الكافر إذا حضر، يعني دنا أجله، بشر بسخط الله وعذابه، فكره لقاء الله وكره الله لقاءه. فالاستعداد للموت يكون بالعمل الصالح والتقوى. تذكر إذا كنت ذهبت يوما إلى المقابر فدفنت قريبا لك أو صديقا، ثم عدت أدراجك، نفضت عن يديك غبار القبر، ثم رجعت إلى دارك، تذكر أنه لا بد أن يأتي يوم يذهب بك إلى هناك ولا تعود بعده إلى دنياك. إذا كنت يوما حفرت قبرا لأخيك، فسيأتي يوم يحفر لك فيه حفرة فتدفن فيها، ثم لا تعود إلى أهلك. إذا كنت يوما حملت نعشا لأخيك، فغدا أنت المحمول. إذا كنت يوما عزيت بقريب لك أو صديق، فسيأتي يوم يعزى بك وأنت تحت التراب، وأنت رهين أعمالك، مرتهن بأعمالك. أحد الصالحين العارفين بالله تعالى كان يدرس في مجلس علم، فذكر الحاضرين بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذكروا هادم اللذات. فقال: ينبغي للمسلم في كل أيام السنة أن يتذكر الموت، وأن الموت آت لا محالة، فيحاسب نفسه وينظر ماذا أعد لآخرته من العمل الصالح، لأن الآخرة دار القرار، ولا ينفع فيها سوى الإيمان والعمل الصالح. قال ربنا عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. معناه لينظر الإنسان، ليتفكر ماذا أعد لآخرته من العمل الذي يرضي الله عز وجل. وهذا التفكر والنظر ينبغي أن يكون في كل الليالي التي يعيشها، لأن أنفاسنا معدودة وآجالنا محدودة، وما فات وانقضى من عمرنا لن يعود إلينا. فالإكثار من الطاعات هو ذخر المؤمن، هو الذخر أي الكنز الذي يحمله المؤمن لآخرته. قال ربنا عز وجل: المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. قال أحدهم: أمر على المقابر كل حين ولا أدري بأي الأرض قبري، أفرح بالغنى إن زاد مالي ولا أبكي على نقصان عمري. كلما جاءه مال فرح، كل في كل يوم يمر عليه يدخل عليه مال يفرح، ولا يتذكر أن كل يوم يمر عليه ينقص من عمره، يذهب من عمره. فسبيل النجاة يوم القيامة هو تقوى الله عز وجل بأداء ما أمر الله واجتناب ما نهى الله عنه. من كان يحب الجنة ويريدها عليه أن يعمل لما يقربه للحصول عليها، ومن خاف النار وأراد أن يبتعد منها فعليه أن يعمل لما يجنبه دخول النار، وذلك يكون بالتقوى. قال تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. درسنا اليوم ذكرنا له هذه المقدمة لنستحضر معا ونكون على ذكر أننا كلنا ميت، وأنه ينبغي لكل واحد منا أن يذكر نفسه ويذكر غيره بالعمل الصالح، وبأن هذه الدنيا فانية لا بقاء فيها لأحد منا. وليكون هذا الدرس تقديماً لكلامنا في الأسبوع القادم إن شاء الله عن مصيبة المسلمين بموت نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم. وكنا قد أصبنا بمصيبة قبل أيام بموت عزيز علينا، شاب مات وله من العمر تقريباً 21 سنة، مات غرقاً في لبنان. لكن الذي يواسينا مع ألم الفراق الذي نشعر به أنه كان مسلماً موحداً منزها متعلما شرع الله تبارك وتعالى، وأنه كان في طاعة الله، خرج في أمر يتعلق بالدعوة إلى الله. ليحيي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمات غرقا. في العزاء الذي كان أمس، كان الشيخ جميل حليم حفظه الله يعطي الدرس عند الرجال، فنقل لي أنه قال إن حسان منيمنا نال بموته هذا 3 شهادات، فهو شهيد لأنه مات غرقا، وشهيد لأنه مات وهو في أمر الدعوة، وشهيد لأنه كان يحيي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من أحيا سنتي عند فساد أمتي فله أجر شهيد. 3 شهادات نالها ابن 21 سنة. هذا من فضل الله تبارك وتعالى، حتى إن أمه الصابرة المحتسبة قالت لي: نادني من اليوم يا أم حسان أو يا أم الشهيد، هذا تاج على رأسي أن أكون أم شهيد. الحمد لله الذي يسر لنا شيخنا الشيخ عبد الله حتى علمنا الحق، وعلمنا كيف يكون الصبر على المصائب، وكيف ينبغي للإنسان أن يصبر وأن لا يعترض على الله، لأنه بالاعتراض على الله إنما يضر نفسه ولن يضر الله شيئا، وبالصبر على المصائب التي تصيبه احتسابا للأجر عند الله يكون له الثواب الجزيل. الحمد لله الذي علمنا الأحكام الشرعية، ولم يجعلنا كحمار جوف، وهو رجل اسمه حمار بن مالك، كان في أرض جوف التي هي الآن في السعودية، له بنين وأراض وزروع، كان غنيا موسرا، ثم جاءت صاعقة فقتلت أولاده، فاعترض على الله تعالى وقال: قتل أولادي لا أعبده بعد اليوم، فصار يضرب فيه المثل ويسمى حمار جوف، هذا ضر نفسه ومات كافرا ولم يضر الله شيئا. حسان رحمه الله قبل وفاته بنحو أيام، مرت فترة وكنت أتكلم معه يوميا تقريبا، وكان مسرورا جدا بالعمل في الدعوة إلى الله، كان في كل يوم يذهب من بيروت إلى جبيل ليعلم الأطفال الصغار مع بعض إخواننا من المشايخ. رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جناته، وغفر لنا وله، ورزق أهله ورزقنا الصبر على فراقه. فلنختم درسنا اليوم بقراءة الفاتحة، ونهديه ثوابها، نهدي ثوابها إلى روحه، سائلين الله تعالى أن يجمعنا به في الفردوس الأعلى. بارك الله فيكم، والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم. قبل أن نهلل، أحب أن أذكر يعني النداء الأخير، يكاد يكون النداء الأخير لاحتفال الغد هنا في المصلى بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج، غدا الأحد الساعة 4 بعد الظهر، اللي يستطيع يعني أن يلحق بركب المحتفلين فليفعل. بارك الله فيكم، الله تعالى يجمعنا على خير. فلنهلل ثلاثا ونصلي على النبي صلى الله عليه وسلم: لا إله إلا الله،